شبكة الطريق إلى الله تقدم لكم هذه المادة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ماذا يعني هذا؟ يعني أن ذكر الله يبقى مع المسلم طول يومه، وهو في عمله، في بيعه وشرائه، في قيلولته، في مشيه، في سعيه، في ركوبه سيارته، في بيته، لأن هذا هو الذكر الكثير. وما أمر الله عباده بشيء كثير إلا الذكر. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، اذكروا الله ذكرا كثيرا. ولذلك جعل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل عمل ذكرا. ولنبدأ مثلا بذهابك إلى النوم. عند النوم ذكر، عند الاستيقاظ ذكر، أول ما يستيقظ الإنسان يدخل الحمام عنده ذكر، وعندما خرج له ذكر، عندما يتوضأ ذكر، عندما ينتهي ذكر، الصلاة كلها ذكر، إذا لقي أهله السلام عليكم ذكر، إذا عطس الحمد لله ذكر، إذا لبس ثيابه لها دعاء، إذا خرج من بيته هناك ذكر، إذا دخل البيت هناك ذكر، إذا ركب دبته هناك ذكر. في كل شيء من أشياء أو في كل عمل من الأعمال أو في كل حال من الأحوال ستجد ذكرا. وهناك أذكار الصباح والمساء والأذكار المطلقة الذي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، فاذكروا الله ذكرا كثيرا. وأنا أقول هنا إن شاء الله عز وجل كفائدة، أنت في ربما في 3 دقائق بذكرين تحصل من المغفرة والأجر ما لا تحصله في أي عمل آخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه ولو كان فارا من الزحف، ولو كان فارا من الزحف، يعني من القتال، وهذه كبيرة من الكبائر العظيمة. هذه كم تأخذ من الدقائق؟ دقيقة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت على كل شيء قدير، 10 مرات فكأنما أعتق 40 من ولد إسماعيل، وهذه أعلى أنفس الرقاب. ففي حوالي 5 دقائق أو أقل من 5 دقائق يحصل المسلم من الأجر ما لا يحصله في عمل في هذه الدقائق، فكيف بك؟ أقول هذا وأقول أسأل: كم يفعله من المسلمين؟ رحم الله من قال: اللهم اجعلنا من القليل. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، فعلق الفلاح على ذكر الله الكثير. انتبهوا عباد الله، علق الفلاح على ذكر الله الكثير.